الله سبحانه لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، ان كلمه التوحيد والايمان هو مقتضى شهاده ان لا اله الا الله، فان الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته على طريقه السلف الصالح من الصحابه والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن منهج أهل السنة والجماعة يتميز بنقاط محددة في قضية الاتباع والبدعة والتقليد والاجتهاد ومصادر الاستدلال على الأحكام. وإن كان هذا يعني قد يكون حسن بالتفصيل في أصول الفقه، إلا أن هناك قدرا متفقا عليه مجمعا عليه يميز منهج أهل السنة والجماعة كما بينه الأئمة، وأولهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الرسالة. فأولا، أدلة وجود اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به وتصديقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أدلته مستفيضة في كتاب الله عز وجل وكذا في سنته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية الكريمة احتج بها الصحابة على من زعم أنه لا يجد في كتاب الله سبحانه وتعالى النهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه لما ذات ولعن النامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة الحديث، فقالت لهم: رأيني قرأت كتاب الله فلم أجد فيه ما تقول. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تجدي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فرد لها قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامسة والمتنمسة الحديث. فلهذا نقول هذه الآية الكريمة مع أي حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ما ثبت من أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم ثابتا في القرآن. وإن كان يعني الثبوت متفاوت في القوة، فلا شك أن الذي ثبت في كتاب الله عز وجل من أنكره كفر، وأما من أنكر الحديث الصحيح بعد بلوغ صحته له وتلقي يعني علمه بتلقي الامه له بالقبول كان مبتدعا ضالا. لكن لا شك ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه فهو من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن ان يكون القران يحيلنا الى مجهول او الى معلوم كما يقوله اهل البدعه المنكرون للسنه، الذين يزعمون ان هذه الاوامر لا معنى لها لانهم ينكرون السنه جمله وياخذون منها ما وافق القران فقط. كيف وقد امر الله عز وجل بان ناخذ ما اتانا الرسول صلى الله عليه وسلم وان ننتهي عما نهينا عنه؟ وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنفى الله سبحانه وتعالى الايمان عمن راى لنفسه حق الاختيار بعد قضاء الله سبحانه وتعالى او قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم امرا من الامور. ليس هذا من صفات احد من اهل الايمان. لا يجوز لك ان يكون لك اختيار، ولا يجوز لك ان تقبل او ترفض شيئا قضاه الله شرعا على في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالتارك للسنه جمله ومعنى للسنه الطريقه، لا نعني بها النافله كما هو الاصطلاح الفقهي في المتاخرين، نعني بها طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه من قول او فهم او تقرير. فمعصية ذلك ضلال مبين، معصية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفته ضلال مبين بنص القرآن. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الأولوية هو أولى بنا من أنفسنا، فيجب أن يكون حبه أعظم من حبنا لأنفسنا، ولابد أن يكون أمره مقدما على أوامر أنفسنا ورغباتها وإرادتها. لابد أن يكون نهيه صلى الله عليه وسلم مقدما على نهي أنفسنا، ولابد أن يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم توقيره ومعرفة فضله صلى الله عليه وسلم وقدره، كل ذلك لابد أن يكون مقدما، وأن يكون في نفس المؤمن قبل كل أحد. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، فهذا حصر في يعني حصر للاهتداء في طاعته صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون هناك اهتداء بغير طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره واتباعه من أعظم واجبات الدين بعد التوحيد، بل لا يصح التوحيد أصلا إلا باتباعه والإيمان به ومحبته. يعني أننا نقول أن من شهد أن لا إله إلا الله وبلغه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل اتباعه أو لم يصدقه فيما أخبر، ما قال شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإله لابد أن يصدق ولابد أن ينتفل أمره. فإذا قال الله عز وجل محمد رسول الله فكذب بذلك الإنسان كان مكذبا لله عز وجل، فكان ناقضا لشهادته أن لا إله إلا الله. لذا كان اليهود والنصارى من الكافرين بإجماع المسلمين لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لعدم اتباعهم له. ومحبته صلى الله عليه وسلم واجبة فوق محبة الأهل والمال والولد والنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا بد من تقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته على كل أحد، ويجب تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. هذه مسألة عظيمة الأهمية فيما يتعلق بمناهج الاستدلال ومعرفة الأحكام. فلا يجوز أبدا لأحد أن يقدم كلام إمام أو عالم أو صاحب أو تابع أو اجتهاد نفسه وقياسه أو عقله على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من يقلده أو يتبعه. وكذا يجب تقديم هديه صلى الله عليه وسلم، وكان الهدي أوسع من كلمة القول، عام لما تشمل الأفعال كذلك. وإن كان تقديم الفعل على فعل كل أحد لا يلزم منه الوجوب، بل نرى أن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الأفعال أفعاله. ولا نعني بذلك يعني حسن الخلاف في المسألة الأصولية، هل الفعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب أم الاستحباب، لا نعني بذلك ذلك أن نقول مثلا بالوجوب، بل الصحيح في هذه المسألة رغم أنها اجتهادية أنه للاستحباب إذا لم يقترن به ما يدل على غير ذلك. لكن نقصد هدي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل أقواله وأفعاله، ونحن حين نرى مثلا أن أكمل فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أكمل شيء هو ما فعله صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن من ذلك قول الوجوب. فأكمل مثلا قيام الليل ماذا؟ أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، مع أن هذا في النوافل، ثلاث قيام الليل نافلة. لكن لو خيرنا بين أن نصلي 20 ركعة وما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو 30 أو 36، وبين أن نصلي 11 ركعة أقصد 36 غير الوجبة، فمع ثبوت أن الصحابة قد زادوا على 11 ركعة، نقول أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزم أن يكون القول الآخر بدعة ضلالة أو منكر أو حرام، لأن هذا فيما يسع فعله، ومع ذلك فنقول أحسن الهدي وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نقدمه في الجملة، يعني لا يجوز لأحد أن يقول هدي فلان أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل، فهذا لا يجوز بحال. قال ابن عباس رضي الله عنه يروى لما أنكر عليه في مسألة الاعتمار التمتع في الحج، يعني أن يعتمر ويحج نفس العام. فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. فقال عروة وأبو بكر وعمر كانوا ينهاني عنها. فقال ابن عباس له يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. انظر كيف ضرب المثال بأبو بكر وعمر. وهذا في الحقيقة يعني ينبغي أن يكون أمام كل أحد ممن يقلد إماما أو عالما أو يتبع مذهبا مع صحة الحديث عنده، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمين على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري من فتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. وقال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سألوه عن قول الصحابة قال دعوا قولي لقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن التابعين قال هم رجال ونحن رجال. فأما أن يكون أحد من أهل العلم يرى تقديم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي أحد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الأمور الاعتقادية أو الأمور العملية أو الأمور يعني التزكية أمور التزكية أمور القلوب، في أي أمر من الأمور من أمور الدين لا يوجد عالم يقدم كلام أحد أو فعل أحد أو هدي أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول اتباع السنة واجب في الأصول والفروع. وغالبا ما يعنى بالأصول اصطلاحا، هذا جرى على الاصطلاح الحادث بعد ذلك، هو أمور الاعتقاد، والفروع أمور العمل. ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يبنى عليه حكم خاص به بدون دليل. نقول التقسيم للأشياء إما أن يكون تقسيما شرعيا وإما أن يكون تقسيما اصطلاحيا. تقسيما شرعيا بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الله عز وجل هو الذي بينه في الكتاب أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. نقول مثل تقسيم الذنوب إلى شرك وما دون ذلك، فهذا تقسيم شرعي. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، تسأل عنه قال هو إذا تقسيم الشرك الأكبر أصغر تقسيم شرعي. أما تقسيم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى توحيد وفقه وتفسير مثلا أو سيرة أو نحو ذلك، هذا تفسير وتقسيم اصطلاحي. هذا التقسيم الاصطلاحي لا يجوز أن يبنى عليه حكم. فنقول مثلا كل مسائل العقيدة فرض وكل مسائل الفقه ليست بفرض، أو كل مسائل الخلاف في مسائل العقيدة كفر وكل الخلاف في مسائل الفروع والعمل ليست بكفر. لا، تقسيم غير صحيح. إذا هنا نعارض التقسيم لأنه هيبنى عليه حكم. فلما نقول هنا نستعملنا التقسيم، التقسيم ده تقسيم حادث، إذا أنتم تأتوا بالدلع، لا ليس كذلك. نحن إنما نستعمل التقسيم الاصطلاحي فيما لا مشاحة فيه، وهو أنه طالما أنه لم يبنى عليه حكم ولم نؤكد أنه ما فيش فرق بين الأصول والفروع في ذلك. المسألة التكفير مثلا للمخالف كل خلاف مسائل أم المسائل التي يكفر فيها المخالف ما انتشر علمه وسط المسلمين، ما صرف دليله في حق المكلف وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بذلك، فعند ذلك إذا خالف فيه كان يزعم. أما قبل ذلك قبل أن ينتشر العلم فكانت المسألة أصلية اعتقادية أو فرعية عملية فالأمر فيها سواء. فنقول مثلا اختلف العلماء في نبوة الخضر وهي مسألة اعتقادية ولا تكفير فيها ولا تدليل ولا تبديع، يعني مسألة وجود الصلوات الخمس وصوم رمضان مسألة عملية، ومع ذلك فالمخالف فيها كافر باتفاق العلماء. إذا الغرض من التقسيم هنا بيان لزوم اتباع السنة في الأصول والفروع، وليس أن يقول أحد أننا نهتم بالسنة المحتج بها في الفروع الأمور العملية، وأما الاعتقاد فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا التي ثبتت عن طريق الآحاد التي ثبتت يعني غير طريق التواتر لا يحتج بها. أو بعض الناس يقول أنتم تهتمون مثلا الأصول عندي والفروع حاجة تانية، كل الناس تحط نفسها إيه أصل، ده التقسيم اللي هو جرى عليه المتكلمون في العلم، الأصول مسائل الاعتقاد والفروع مسائل العمل. لكن جه بعد كده المعاصرون فاستحدثوا أصولا أخرى، فعند البعض مثلا أن أصل الأصول تأليف القلوب، فيقولون لماذا تهتمون بالفروع؟ بيكون عند الفروع هو إيه؟ العقيدة مثلا تبقى عند اليوم الفروع، تهتمون مثلا بمسائل أسماء الصفات ونحو ذلك، نحن نهتم بالأصول فقط ونحو ذلك ونحتج مثلا في السنة على هذا، وأما الفروع فيتركون الالتزام بالسنة فيها، الفروع على اعتقاد الأمة، ونحن على كل الاصطلاحات نقول يجب تقديم يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته في الأصول والفروع في جميع ما ثبت من السنة، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم ينظرون في المسألة أهذه المسألة مسألة مثلا اعتقادية أم على أم عليها لنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أو ننقل عنه فيها، أو مسألة مثلا كبيرة أو صغيرة خلقية أو يعني سلوكية أو تربية، من كل قوم يعظمون شيئا معينا، يعني أهل الكلام والكلام في العقائد يقدمون مثلا كلام أمور العقائدية، وأهل الفقه يقدمون الأمور الإيه؟ الفقهية، وأهل مثلا يعني أعمال القلوب هو أهل الزهد، وكذا يهتمون بالأمور السلوكية وأحوال القلوب، كل ذلك يجب فيه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله في شأن الهجرة النبوية: سفر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب، يعني يقول هو سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان وحادثة من حوادث الأحكام ومنزلة من منازل القلوب. ثلاث أمور: أمور الإيمان والعقيدة، أمور العمل والأحكام تشمل العبادة والمعاملة العبادات والمعاملات، ومنازل القلوب وأحوال القلوب اللي هي أمور السلوك والأخلاق والتزكية والحب وخوف الرجاء والزهد وغير ذلك، إلى قد سفر النفس في كل هذه إلى منبع الهدى، إلى منبع الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكل مسألة طلعت عليها شمس رسالتي وإلا فاخرجها في بحر الظلمات، وكل شاهد على هذا المزكي وإلا فعده من أهل الغياب والتهمات. لذلك نقول وفي العقيدة والعمل ده تأكيد أو شرح لما قبله، فأمور الاعتقاد والأمور العملية كل ذلك يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لذلك نقول حديث الآحاد حدة بنفسه في العقيدة وفي العمل، لا نقول أنه يجب به الأمور العملية ولا يجب علينا أن نعتقد ما ثبت في أخبار الآحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد. بدعة المتأخرين أن حديث الآحاد ليس بحجة في العقيدة، هو حجة لا شك في ذلك، وخصوصا إذا كان متلقا بالقبول، يعني الأمة اتفقت على الاحتجاج به كأحاديث البخاري ومسلم غير ما استدرك عليهما في ذلك، فهذا حين يرد لابد من تصديقه والعمل به. ولا شك أنه كما ذكرنا لا يعني يلزم من ذلك التساوي مع القرآن العظيم في درجة الثبوت ولا مع السنة المتواترة، ولكن نقول كما قال أهل العلم الصحيح من ذلك أن ثبوت الحديث الصحيح بسند الصحيح وتلقي الأمة له بالقبول يجعله يفيد العلم النظري، من واجب من نظر فيه وعلمه وجب عليه أن يصدق به، ويعني أما إذا كان غير متلقى بالقبول فكذب فخطأه أحد مثلا أو قال هذا لم يثبت، فهذا فيه اجتهاد بين أهل العلم، إن كان على سبيل الاجتهاد فبين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ، وأما من كان على سبيل الرد المباشر للحديث فهذه بدعة جدا. لكن أيضا ما فيش واحد يرد الحديث عشان عقله لا يقبله علشان هو مخالف، إنما يرد مثلا لأجل أن هذا فيه ضعف في السند، فيه ضعف في المتن، له سبب يقتضي تضعيف الحديث. في العقيدة والعمل العمل ده يشمل امور العبادات وامور المعاملات، كل ذلك يلزم قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فيه. يعني عشان كده نخلص من كده، اما من كذب القران او السنه المتواتره فكان كافرا، ومن كذب الحديث الصحيح المتلقى بالقبول فانا ضالا مبتدعا، واما ما كان من اختلاف فيه فموضع اجتهاد. اما ما كان واحد صح حديث ثاني ايه يضعفه، واحد يحسنه ثاني يضعفه، هذا موضع اجتهاد بين اهل العلم. لكن الحديث المتلقى بالقبول من الامه، ان الامه كلها تلقت هذا الحديث القبول، قبلت هذا الحديث يبقى يجب القول به. ولذلك العلماء انكروا على من حاول رد الاحاديث مثلا في نزول الرب تبارك وتعالى وزعموا انه ليست في كتاب الله، فقال رواه الثقات العدول الذين رووا الاحكام، ولم يزل اهل السنه ينكرون في كتبهم الاحاديث الداله على امور الاعتقاد كما يرون الاحاديث الداله على امور العمل. ولسنا وإما الفلاسفة والمتكلمون ومن جرى نجراهم وإن انتسبوا إلى الحق أو إلى دين الحق إلا أنهم هم الذين ابتدعوا هذه البدعة وهي رد حديث الآحاد في العقيدة، تسربت هذه البدعة إلى طوائف من الفقهاء والمتكلمين المنتسبين إلى مذهب الأشاعرة، وصار هذا ديدنهم في كثير من الشروح للأحاديث والكتب، ولكن كانت هذه زلة من الزلات في الحقيقة، فلا يجوز القول بها ولا يعني رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب من الباب. في الظاهر والباطن يجب اتباع السنة في الأصول والفروع وفي العقيدة والعمل، وفي الظاهر والباطن لعموم الأدلة التي المسألة الحديثة التي يعني استحدثها البعض واتبعوها بتقصيده لا قشر ولباب، فيهتمون باللباب ويرمون القش، وهذا من المنكرات التي انتشرت في زماننا جدا. كم من الناس اذا امروا بالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر، ويعني كثير منه امور واجبه وبعدها قد اتفق العلماء عليها وبعدها مختلف في حكمها، قالوا انتم تهتمون بالقصوص، انتم تهتمون بالظاهر، ويجب ان نهتم بالذات ولا عبرة بالظاهر. وربما زاد في جهله بان احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى ادمكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، لا ينظر الى صوركم واعمالكم. هل معنى لا ينظر الى صوركم واعمالكم ان تترك الزكاة الواجبة؟ اليست هذه متعلقة بالاموال؟ هل يعني ذلك ان تمشي عريانا في الطريق وتكشف عورتك وتتبرج المرأة وتقول ان الله لا ينظر الى صوركم؟ هم والله يحتجون بها على ذلك. المرأة المتبرجة تقول ايه انا قلبي سليم، الذي لا يصلي يقول انا قلبي سليم ايضا، وهذا من الضلال الذي ابتدعه اناس ينتسبون الى الدين حين قسموا الدين الى قشر منه ولذلك. واليس امر الطهارة امرا، اتصح الصلاة بغير الطهارة؟ اليست الصلاة اصلا مع كونها نية باطنة في يعني لابد ان يتقرب العبد بها الى الله، لكن لابد ان يقوم ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد، أليست هذه من ظاهرة؟ فكيف نقول أننا لا نهتم بالظاهر؟ أليس الحيض والنفاس الذي يعني قد يسوء أدب البعض وربما زاد الأمر إلى بدعة ضلالة ربما وصله إلى الكفر حين يحتقر هذه الأمور ويقول فقهاء الحيض والنفاس؟ نعم لا يجوز الاقتصار على ذلك، نقول أنه يجب أن نتبع سنة في الظاهر والباطن كذلك، ولا ومن اهتم بالظاهر فقط فصار في هيئته ملتزما بالسنه وفي اخلاقه وسلوكياته وفي اعمال قلبه غير ملتزم بها لكان هذا ضرارا ايضا وكان معصيه. فاذا ترك حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الخوف من الله وعلم الخوف من سواه كان ذلك نقصا فيه بلا شك، وربما صار نفاقا والعياذ بالله. ولكن لا يعني اننا نهتم بالباطن ونقول ان القلوب هي مصدر الايمان، اهم شيء في الايمان وما يلزم الانسان ان يكون حال قلبه عليه واهم الامور التقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واشار الى قلبه، لا يعني ذلك اننا نهمل الامور الظاهره، ولا يعني شغلنا الامور الظاهره ان نهمل الامور الباطنه، بل في الظاهر والباطن في الهدي الظاهر في الاخلاق وفي التزكية وأعمال القلوب والزهد وفي الجهاد لا يكون هناك تعارض. ليس هناك تعارض بين ان يجاهد المرء في سبيل الله وبين ان يكون مثلا مستعملا للسواك، وبين ان يكون مهتما بتقصير ثوبه. طبعا السواك سنة، وتقصير الثوب الى ما فوق الكعب مثلا للرجال واجب على الصحيح، وان هو لا يجوز ان يجعله دون الكعبين، او على الاقل مكروه على قول بعض، لكن هذا امر شرعي لا يجوز لاحد ان يحقر هذا الشأن ولا ان يستهين به ولا ان يقول الناس ضيعتم الجهاد لانكم اهتممتم بالجهاد، مع انه ربما كان مضيعا ايضا للجهاد، اي انه كان عاجزا عنه يخاطب العاجز عن شيء بانه اهتم بالقصور. لماذا يهتم بالقصور ويترك الواجبات مع ان الكل ربما كان مشتركا في العجز؟ فمن يعني يفعلون المنكرات فيتركون الصلوات بزعم انهم منشغلون بتأييد المسلمين في القدس. ماذا صنعوا حين تركوا الصلاة مثلا وحين اخروها عن وقتها؟ هل حرروا القدس بذلك؟ مع انهم لو كانوا في القتال لما جاز لهم تأخير الصلاة عن وقتها اذا كانوا من اهل البلد، اذا كانوا في سفر جاز لهم ايه ان يجمعوا الظهر مع العصر، فهذا اذا كانوا مسافرين اثناء جهادهم. لكن ان يتركوا الصلاة لربما يصلي ركعة واحدة حتى لا يترك الصلاة في وقتها، فكيف يقول انسان ان ماذا تعرض مع هذا؟ مثلا هذا على سبيل المثال، مثلا من يعني يقول بان من يلتحي في زمننا هذا هو انسان مهتم بالقصور والتي تنتقد ومهتمة بالقصور، والمهم القلب والمهم الاخلاق والمهم المعاملات، كل واحد يضع المهم عنده ايه شيء معين. ناس يقولون المهم الجهاد بمعنى ان هو ناس يشربون المخدرات مثلا ويأخذون يعني يتركون الصلوات ويقولوا لا المهم الجهاد ويشجم الفسق والفجرة، هذا النوع من اسباب الهزيمة في الجهاد. اخرون يقول مهم الدعوة، اخرون يقول مهم العلم، حتى ربما يؤدي الى فساد وقصور شديد. نقول لابد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن في الاعتقاد والعمل والاخلاق والسلوك واحوال القلوب، لابد في جميع من ان نكون سنيين بمعنى الكلمة، وليس بمجرد الهيئة الظاهرة فقط ولا بالباطن فقط كما يزعمون، بل فساد الظاهر يدل على فساد الباطن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هو القلب. فإذا ظهر الفساد في الخارج فهذا دليل على فساد القلب بالقطرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله، فكيف تجعل صلاح القلب وأنت فاسد الظاهر؟ ولذلك نقول الاهتمام بتعلم السنة في كل الأمور والعمل بها وتقديمها واجب، لا يجوز أن نترك بابا من الابواب بزعم ان هذا باب غير مهم. وفعلا يعني تقسيم الدين الى قشر ولباب، يجمل القشر ويؤخذ اللباب بدعة ضلالة. لم يكن اهل العلم ابدا من الصحابة زمان بعدهم يفعلون ذلك ولا يقولون به، ولو كان هذه الامور تسمونها قصورا غير مهمة فلماذا شغل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وامته بالامر بها؟ عندما قال رجل كل بيمينك قال لا استطيع، قال لا استطعت، فما استطاع ان يرفعها الى فيه، لان ما منعه الى الكبر هذا الرجل، وتكبر ان يستجيب لامر النبي صلى الله عليه وسلم، فاصابه الله عز وجل بعجز في هذه الاشاره، فلما ما استطاع ان يرفعها الى فمه وذلك عقوبة له، اليس هذا امرا ظاهرا؟ لذلك العلماء كلهم الذين ذكروا ابواب الجهاد وابواب الدعوة الى الله وابواب الاخلاق والزهد وأعمال القلوب والرقاق، ألم يذكرهم أيضا الأمور الظاهرة من الطهارة والأمور اللباس وأمور يعني الهيئة الظاهرة وغير ذلك؟ كل هذه قد ذكروها معا. لذلك هذه نصيحة لكل من المفرط والمفرط، لكل من يترك الظاهر بزعم أنه يهتم بالباطن، أو يترك الخشب بزعم أنه يهتم باللباب، ونصيحة لمن يلتزم بالأمور الظاهرة ويظن أنه بذلك قد اتبع السنة فقط، ويترك قلبه خرابا من حب الله عز وجل والخوف منه والرغبة والرهبة والتوكل، أو يترك قلبه تدخل فيه أمراض الرياء والحسد والحقد، أو يترك الواجبات الأخرى التي افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد من دعوة وجهاد وعلم وغير ذلك بزعم انه قد التزم بالامور الظاهرة وكفاه ذلك. لذلك نقول هذا الامر لابد فيه من اتباع سنة في الظاهر والباطن. نقول ايه الدليل على ذلك؟ عموم الادلة. وما اتاكم الرسول فخذوه. ما اتاكم ده اسم موصول بمعنى ايه؟ كل ما اتى، اي يشمل كل ما اتانا الرسول صلى الله عليه وسلم وامرنا به، وما نهاكم عنه فانتهوا. ربنا ما قالش في الظاهر وفي الايه والباطن. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا. انه امر في العقيده ولا في العمل ولا في الظاهر ولا في الباطن ولا في الاصول والفروع؟ لا، اي امر. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، في الظاهر بس ولا في دون الباطن، او في الباطن دون الظاهر؟ لا، ده في كل الامور. واجماع لعموم الادله كتابا وسنه، واجماع الامه. السنه طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا يوشك الرجل شبعان متكل على اليفته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه الا لا يحل لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اني اوتيت القران ومثله معه الا لا يحل لكم الحمار الاهلي وكل ذي نبي من السباع ولا لقطه معاهد الا ان يستغني عنها صاحبها. اجماع الامه نقله الشافعي، قال اجمع العلماء على ان من استبانت له السنه لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. ومن فرق الدين فجعل بعض مسائله يرجع فيها للسنه وبعضها لا يلزم، او زادت جراته حتى قال عنها تافهه، وهذا للاسف قد يصدر من بعض المنتسبين للدعوه والدين، يقول ايه الامور التافهه اللي انتم مشغولين بيها دي، والعياذ بالله. هذا حقيقته الكفر، ولكن لجهله احسن احوالي ان نجعله ايه؟ جاهلا، متاولا، ضالا. لذلك نقول حتى قال عنها، من زادت جراته حتى قال عنها تافهه فقد ضل وخالف الاجماع. من مقتضى هذه الادله في طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تقديم الحديث الصحيح على العقل اذا خالفه، اللي هو تقديم النقل على العقل. قضيه من اصول اهل السنه، من قواعد الاستدلال الكبرى عندهم، اننا لا نعارض الحديث به بالعقول. وهل يمكن ان ياتي الحديث الصحيح بما يخالف العقل؟ العقل الصحيح اصلا هو عند اهل الايمان الذين يعقلون. وصف الله عز وجل الكفر والظلم بانهم لا يعقلون، انما يتذكر اولو الالباب اصحاب العقول. لذلك قضيه تقديم النقل على العقل نعني بها النقل الصحيح والعقل الفاسد او المخطئ. نعني تقديم النقل الصحيح الثابت على العقل المخطئ والعقل الفاسد الذي ليس له ضابط. اما ان يكون هناك امر عقلي يقيني اجمع كل العقلاء عليه، فانه يستحيل ان تاتي السنه بمخالفته، هيأتي الشرع جملة بمخالفته. يعني الشرع ما يجيش لنا واحد زائد واحد زائد واحد يبقى واحد، لازم تعتقد كده. لا، مستحيل. السنة لا تأتي بأمر يخالف الحس. يقول لابد أن تعلموا مثلا أن الشمس مثلا تشرق مثلا من الشمال. لا، ده مستحيل. ده لا يأتي الشرع بما يخالف الحس ولا يخالف العقل السوي. اللي ياتي لذلك مثلا، نقول مثلا قد ثبت بالحس مثلا انه لا يوجد جبل مثلا محيط بالدنيا، فنقول لو ان حديثا ورد بذلك نعلم انه حديث ايه؟ ضعيف او موضوع. ان في جبل اسمه قاف محيط بكل الدنيا، طب ما الناس لفت الدنيا من اولها لاخرها مثلا، ومن ضمنهم مسلمون مروا حول العالم كله ومع ذلك ما وجدوا ذلك، فتبين بذلك ان هذا الامر ليس لا يمكن ان يكون ثابتا في السنه. وبحمد الله كلام لا نجد شيئا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعارض ما يعني اجمع عليه العقلاء او الامور العقليه فعلا. لكن الامور التي يظن البعض انها عقليه، ان عقولهم تقول بها وهي في الحقيقه مجهوله بالنسبه لهم، فهذه الشرع قد ياتي بما يخالف عقول البعض فيها، ان عقول فاسده وقول اخطات بذلك. كما مثلا في حديث الذباب، النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يغمس الذباب اذا وقع في اناء احدكم، واخبر ان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. يقول العقل ما يقبلش الكلام. الحقيقه انت من اين علمت وانت عرفت كل التفاصيل عن الذباب؟ في الحقيقه هذا امر مجهول، وكل يوم الانسان يتعلم اكتر كل ما يعرف ان الحاجات اللي كانش يعرفها كانت ايه اضعاف مضاعفة عما ايه عما يعلم. تعرف بعد كده ان في مضادات اجسام مثلا لبعض الميكروبات تكون موجودة ونحو ذلك. الانسان يجهل كثير جدا من الامور. فلذلك نقول الشر يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. محارات يعني ما يحار فيه العقل ما لا يدري وجهه. ايوه ما يجيش واحد يقول انتوا لسه بتصدقوا مثلا ان السماء دي سبعه, ما احنا خلاص الناس طلعت السماء وعرفت ان هي ايه انها مجرد نوم وخلاص. نوم الناس طلعت لغايه فين؟ اقصى حاجه طلعوا فين؟ ولا طلعوا السماء الاولى حتى اقصى مش هو وصلوا القمر اذا كانوا صادقين الله اعلم. فالناس بتقول ان هم كانوا بيصوروا في صحراء نفاده بيضحكوا على الناس. المهم ايا ما كان وصلوا للقمر ولا ما وصلوا اقصى حاجه. لكن منين تقول بقى ان مفيش حاجه بعد كده؟ ده انت كل يوم تكتشف ان في ايه اشياء هائله بعد ذلك. منين قال لك عرفت منين ان مفيش بعد كده؟ ده فعلا هذا من الجهل العظيم. يبقى انت تدعي ما لا علم لك به تقول اتصدق بعد ذلك ان مفيش في عرش مثلا او في نحو ذلك. يقول لك العقل ما يقبلش كلام. لا العقل يقبل هذا الكلام لابد. العقل يقول انا ما اعرفش. العقل المجرد والعقل المؤيد والموفق يقول الذي دل الدليل على صدقه يجب ان اقبل ايه خبره. والرسل جميعا قد جاء الدليل على صدقهم فلا بد ان نقبل خبرهم. لذلك كلمه تقديم النقل على العقل معناه تقديم النقل الصحيح على العقل المخطئ. فالعقل يخطئ ويصيب. والشرع لا ياتي بما يناقض العقول ولكن بما لا تعلمه العقول. والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. ودي قضيه عظيمه الخطر في زماننا لان العلم الحديث جرأ الناس لانهم علموا قصورا في الحقيقه من انواع العلوم. يعرف ذلك من درس اي علم من العلوم يعرف ان ما كتبه الناس فيه وما علموه اقل بكثير جدا مما لا يزال مجهولا. اهل الطب يعرفوا فعلا ان الطب ان في اجزاء كثيره جدا ما زالت مجهوله. اللي مش عارف يقول هذا الطب خلاص وصل لكل حاجه. لا في الحقيقه ما زال يعني على اعلى اكتشافات اشياء كثيره جدا مجهوله بالنسبه لنا. اهل الفلك مثلا هم اللي يعرفهم ان ما نعلمه عن الكواكب والنجوم عباره عن نقطه في بحر. لكن اللي مش عارف يقول لك ده العلم الفلك خلاص وصل لكل حاجه كله يقين بالحسابات. وهذا مما يجهله كثير من الناس. لذلك لا يجوز ان نقدم كلام احد او عقل احد على ما ثبت في شرع الله سبحانه وتعالى كتابا وسنه. ويجب تقديم الحديث على الراي والقياس. الرأي والقياس ده كلام المتعلقين بالفقه بقى لأن هو كما ذكرنا هذا كأصل لا نزاع فيه. لكن في مدارس متعددة في طرق استنباط الأحكام. في مدرستين مشهورتين هما مدرسة الرأي ومدرسة الأثر. مدرسة الرأي مدرسة أهل العراق الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه أكثر من استعمال القياس. مدرسة الأثر مدرسة الحجاز وما تبعها من البلاد الإسلامية اللي هي مدرسة أهل الحديث اللي هي مالك والشافعي وأحمد ومن وافقهم وهم أكثر استعمالا للأحاديث من الإيه؟ من القياس. هذا الأمر في الحقيقة مرد إلى كثرة الأحاديث عند أهل الحجاز وغيرهم من أهل الحديث وقلة الأحاديث الصحيحة عند أهل العراق. وليس أن هناك نزاع بين المدرستين في الأصل وهو أنه يجب تقديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على القياس. جاء المتأخرون فرأوا أئمتهم قد قالوا بأقيسة خالفت الأحاديث. فظن المتأخرون بعض المتأخرين أن أئمتهم تركوا الحديث لأجل القياس وليس كذلك أبدا. ولكن إنما إما لم يصح عندهم الحديث فلذلك اضطروا إلى القياس أو أنه عارض هذا الحديث معارض اخر من حديث او ايه فلجأوا الى التخصيص والتعميم والجمع عن الادله. او في النهايه اذا عجزوا عن الترجيح لا على الجمع لجأوا الى الترجيح. او انهم نسوا هذا الحديث وان كانوا قد رووه ونحو ذلك. لذلك شدد اهل العلم بالحديث على كل من خالف حديثا ثبت له عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكروا على كل من خلفه. لذلك نقول هذه المسألة ليس هناك خلاف فيها كأصل. لذلك مثلا واحد زي الدكتور يوسف الخرضاوي لما بيتكلم على مسألة المدرستين دي او الحديث بين اهل الحديث واهل الرأي، السنة بين اهل الحديث واهل الرأي، ويجعل ذلك من الامور التي يختار فيها الانسان، يختار بمدرسة الرأي وبمدرسة الاثر. نقول مدرسة الرأي لم في الحقيقة مدرسة الرأي لم تقدم ابدا القياس كحجة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرنا اما لم يصح عندهم الحديث او صح عندهم وصح عندهم ما يعارضه من حديث اخر، فلجأوا الى الجمع او الى الترجيح او الى التخصيص ونحو ذلك. فليس هناك من يقدم ويؤصل تقديم الرأي والقياس على كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء، او لو مقوله ان وصلهمش من طريق صحيح، وصلهم من طريق ضعيف ضعفوا، او وصلهم حديث ظنوه صحيحا فتركوا من اجله يعني ما كان صحيحا بالفعل وكان الحديث ضعيفا، زي مثلا الحنفية يقولون ظنوا صحة حديث حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها مثلا، ولم يصح عندهم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فقالوا حرام ان الواحد يسكر من البيرة مثلا او من غير عصير العنب، واما الخمر فهي عصير العنب فقط، وهذا حديث ضعيف اصلا. وفي الحقيقة الحديث الصحيح هو ايه؟ كل مسكر خمر، ما وصلوش الطريق الصحيح فلم يقولوا به. فلا يجوز لاحد بعد ذلك اذا صح عنده الحديث ان يقول انا حنفي اتبع مذهب الايه الحنفية فسأترك هذا الحديث، لا يجوز لاحد ابدا ان يفعل ذلك. وكذا تقديم الحديث على العرف، ما تعرف الناس عليه، يعني كثير جدا من الامور العرفية المخالفة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يقول لك دي سنة عرفية، لازم نراعي العرف، ويذكر ادلة كثيرة على اعتبار الايه العرف، ده بشرط ان لا يخالف الايه الحديث الصحيح. يعني بعض الجهلة من المتأخرين، وده برضو عذر ليه وانا مش بشتم فيهم، ده انا بعذرهم، ان يقول مثلا على سبيل المثال يستحب حلق اللحية. ليه يستحب حلق اللحية او يباح؟ يقول لي ان العرف ان اللحية دي سنة عادة، ودلوقتي الناس معتادة على ايه على حلقها، فينبغي الا يشهر نفسه بين الناس باللحية. والامر هذا من الامور الظاهرية، عددها بقى بان هذا من الامور التافهة، وانا يزود الامر والعياذ بالله، ده عذر انه هو ايه جاهل فعلا. هذا بعض كلام بعض الجهلة، لان العرف الذي يخالف شرع الله عز وجل لابد من رده، ومن الشرع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف الناس النهاردة ان المرأة تخرج كاشفة الرأس كاشفة الشعر، ده حاجة الناس تعرفت عليه، هل معنى ذلك ان هذا مما يباح ويقدم؟ ده العرف ده عند الناس من اعظم ما يقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل احيانا على كتاب الله. لا، احنا الناس كلها ماشية كده، الناس كلها بتعمل كده، تيجي انتوا تغيروا؟ ولهذا بالله هذا من اعظم العقبات، العادات والتقاليد والاعراف. المصلحة المرسلة ايضا مما يحتج به كثير من الناس، ان المصلحة تقتضي ذلك، ده هذا المتفزلكين من الجهلة هم الذين يقولون ذلك، زي ما سمعنا واحد يقول ان مصلحة مناصرة المسلمين في فلسطين اعظم من مصلحة صلاة الظهر في وقتها مثلا، او مفسدة الصلاة بتيمم مع ورود الماء بجواري في المضاءة، بس عشان الناس تعمل منظر انا بتصلي صلاة الغائب مع الناس، يوم يتيمموا في الطريق والماء بجوارهم، يقولوا عشان لا دي مفسدة، ده اقل من مفسدة ترك مناصرة المسلمين. هذا من الخبل والعياذ بالله والضلال المبين، ولا يستعمل ذلك احد ابدا من اهل العلم. المصلحة المرسلة هي مصلحة شهد الشرع باعتبار جنسها، باعتبار الجنس العام بتاعها، وان لم يشهد يعني لمثيلها مباشرة حتى تكون من القياس، يعني نوع من القياس البعيد شوي. المصلحة المرسلة نوع من القياس، المصالح فيه مصالح شهد الشرع باهدارها، وهناك مصالح شاهد الشرع باعتبارها نوعا وجنسا، وهناك مصالح شاهد الشرع باعتبارها جنسا. جنس المصلحة دي معتبر، وان كان يعني عين هذه المصلحة او مثيلها او نوعها لم يشهد له الشرع. نقول على سبيل المثال مش مصالح شاهد الشرع باهدارها، ان ربنا عز وجل امر بالكفارة في الظهار مرتبة، امر بكفارة الظهار باعتق رقبة، فمن لم يلبس صيامه شهرين متتابعين فمن لا يستطع فإطعامه 60 مسكين. فبعض المتأخرين ممن انتسب إلى الفقه أفتى بعض الأغنياء والملوك ظاهر من رأته بأن عليه أن يصوم شهرين متتابعين. ليه؟ قال لأن اعتق الرقبة سهل عليه ولم يشعر بالزجر القوي، لأجل أنه عنده رقاب كثيرة. فصيام الشهرين هو الذي سوف يشعره بالإيه؟ بالمشقة فسوف ينزجر. ده كلام بالعقل كده إيه؟ كلام قد يقبل كده؟ ولكن نقول الشرع الله سبحانه وتعالى حين أمر في كتابه عز وجل بهذه الكفارة يعلم أن من عباده غني ويعلم أن من عباده إيه؟ فقير، ومع ذلك أمر الجميع بأن يكفروا هذه الكفارة مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أيضا. وهذا يدلنا دلالة أكيدة على عدم اعتبار هذه المصلحة. هو في الحقيقة ليه ما اعتبرتش المصلحة دي؟ لأنها مصلحة عارضها مصلحة أعظم، مصلحة هذا العبد الذي سوف يعتق من الرق دي مصلحة أكبر، ومصلحة للمجتمع، إن هذا وجود الأحرار أنفع للمجتمع من وجود العبيد. وزجر هذا الإنسان قد حصل بوجود نوع من العقاب أيا ما كان، ولا يلزم ان الناس تخترع انواع من العقوبات. زي بالضبط كده اجتهاد البعض في قطع لسان الشاهد الكذاب، يقول له احسن حاجة تخليه بطل كذب في الشهادة ان هو يقطع ايه لسانه، وهذا من الكلام الباطل ايضا، ان هذه عقوبات ما شرعها الشرع. او على سبيل المثال قطع ذكر الزاني الذي وقع في الزنا، ده يقول المصلحه كده ان يقول كده العضو اللي هو زنى به هو ده اللي ايه اللي نقطعه ونحو ذلك. هذا كله من المصالح التي شهد الشرع باهدارها والغائها، وان توهم البعض انها مصلحه لما فيها من المفاسد العظيمه بعد ذلك، ولما في غيرها من المصالح التي تفوت لو راعينا ذلك. فالشرع المصالح اللي اهدرها لابد ان تهدر، والمصالح اللي اعتبرها لابد ان تعتبر، ومن ضمن ما اعتبروا المصالح المسلمة. لكن اذا ثبت في السنة خلاف ما توهم الناس انه مصلحة فليس بمصلحة. لذلك الربا والخمر والميسر فيها ايه مصالح، الشرع اهدر هذه الايه المصالح، فيها اقتصاد، فيها فلوس، فيها مكاسب، الشرع اهدرها. يبقى لا يمكن ان نقول لا تقوم مصالحنا الا بذلك، بل مصالحنا تقوم بالتزام شرع الله عز وجل ومن ضمنه السنة. وكذا يجب تقديم الحديث على اقوال العلماء، ما يجيش واحد تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك الشيخ الفلاني قال كذا، العالم الفلاني قال كذا، الامام الفلاني قال كذا. ده باجماع العلماء لا يجوز لاحد ان يقدم كلام احد على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، باطل. اللي يقدم الصيام في كفاره الظهار على العتق باطل باجماع العلماء ولو لاحد خالص، لان ربنا يعلم ان في عباد واغنياء وفقراء، فده قول باطل لابد ان يهدر. ده مثال للمصلحة المهدرة، ان العقل يتوهمها مصلحة وهي مفسدة في الحقيقة. طبعا حديث الزبان في البخاري. وكذا امام المذهب اي بعض العلماء، يعني ما يجيش واحد زي اهل التلفيق يدورهم في المذاهب ويقولوا الامام الفلاني قال كذا، مع ان ده مش مذهبه ولا هو متبع الدليل، لكن يدور في المذاهب المختلفة فما وافق رأيه قال به. ولا كذلك عمل بعض الأمة، بعض الأمة المقصود بها طبعا أهل بلد معين، لأن الإمام مالك رحمه الله يرى تقديم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد. جمهور أهل العلم يرون تقديم حديث الآحاد على عمل أهل المدينة، هو الإمام مالك رآه من جنس المتواتر، والعمل أهل المدينة كأنهم أخذوا عن أبائهم عن أجدادهم لغاية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن دي أشياء منها فعلا كذلك، عمل أهل المدينة فعلا هناك أشياء على سبيل التواتر أخذت، مثلا أن هذا هو الصاع الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم. لما الإمام أبي يوسف أظن صاحب أبي حنيفة خالفوا المالكية في مقدار الصاع، لأن عندهم صاع بس أكبر منه، فلما أتى المدينة الإمام مالك عمل له جاب له كل واحد يقول له هات الصاع لبيتكم، قل له هذا ورثته عن أبيه عن جدي من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو ده الصاع، والثاني والثالث. فقال له يعني سلم له وترك ما قاله يقول ابو حنيف في مقدار الطاع. ليه؟ لان هذا عمل اهل المدينه فعلا. نقول مثلا ان الخضروات على اهل امام مالك مثلا رحمه الله، يقول لك هذه المزارع خضروات لم يكن يؤخذ منها زكاه، وينقلون ذلك عن عمل التابعين عن عمل الصحابه رضي الله عنهم الى وقت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا من عمل اهل المدينه الذي يجب ليه قبوله، لكن مش اي عمل اهل المدينه نقول ان هو يلزم مخالفته، ان في اشياء ممكن تكون تغيرت بالفعل واشياء لم ينتشر الامر بها. يعني الامام مالك رأى علماء بلده لا يأخذون بتفرق الأبدان في حديث في البيع، الحديث إذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكانوا يرون أن انعقاد العقد فقط ملزم ولا يجوز الرجوع خلال وجود مجلس التعاقد، وجدهم يقولون بذلك. لكن الحقيقة أن الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال بخيار المجلس وإن هو التفرق تفرق الأبدان، جاء من علماء المدينة من يقول بذلك وإن خفي على الإمام مالك رحمه الله. اثنين بيع وبيع من حق الطرفين ان هم اي واحد منهم يفسخ العقد طالما لسه قاعدين مع بعض في نفس المجلس، رغم ان قال له بعتك والتاني قال له قبلت، ده اسمه خيار المجلس لغايه ما يتفرقوا بالابدان، ده يمشي من المجلس وده او ده يمشي، اللي اذا تفرق لازم البيع. الامام مالك ما بيقولش كده، بيقول قال له بعتك قبلت لازم البيع. ليه؟ لانه اهل المدينه ما بيعملوش بيه، بلاش بيعملوها بالحديث ده. فالامام الشافعي رحمه الله جاب من اعماء كثيرين من المدينه قالوا به، والامام مالك ما كانش يعرف رحمه الله، فلازم القول بهذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. فالغرض المقصود ان عمل بعض الامه لا يكون حجه على الايه؟ على الحديث، لكن عمل بعض الأمة هو من ضمن الحديث، بس طرق روايته مش فلان عن فلان عن فلان، طرق روايته اللي هي تقبل ذلك ان جيل عن جيل عن جيل يكون مستمرا، لكن نحتمل ان يكون اجتهاديا او تغير فيه العمل لا يكون حجة على الحديث. اهل السنة لا يختلفون في ذلك كأصل، وانما يقع خلافهم في تطبيقه كثبوت الحديث صحة وضعفا وعمومه او خصوصه واطلاقه او تقييده، لكن لا يقدم عند احد منهم قول احد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم قال ان صح الحديث فهو مذهبي او نحوها. قضية التعصب المذهبي بناء على ذلك، ما هو التعصب المذهبي المذموم؟ نقول يعني التعصب المذهبي المذموم لم يعرف عن القرون الثلاثة الاولى، نعني به ان يتمسك بالمذهب بعد وضوح السنة في خلافه. اما التعلم من كتب المذاهب مع الالتزام بأصل الاتباع فعليه جرى عمل الأئمة والعلماء، فالتمذهب جائز وليس بلازم، وجوازه مشروط بعدم التعصب. يعني هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة، مسألة المذهبية، قول يوجب المذهبية، يوجب التمذهب، يقول لك لا بد أن يكون لك مذهب، حرام أن تخرج عن الأئمة الأربعة، لا بد أن تكون إما مالكين أو شافعيين أو حنفيين أو مالكين. الأمر ده في طريقه الى الانقراض، لكن هو موجود ما زال. قول اخر يحرم المذهبي ويقول كتب المذاهب دي افضل شيء فيها ان تفرق وان يعني تترك بالكلية لانها سبب التقليد المذموم وسبب التعصب. والصواب في خلاف القولين وهو القول الوسط وهو الثالث، وهو نقول ان التمذهب جائز بشرط عدم التعصب. يعني ايه عدم التعصب؟ بشرط الرجوع الى السنة اذا ظهر ايه؟ الدليل. اذا ظهر لطالب العلم الدليل ترك المذهب والتزم ايه؟ بالسنة. فاذا يعني ايه متمذهب بقى؟ بمعنى انه يقرأ في كتب بعض المذاهب دون غيرها، يقول لك انا سوف اتعلم من كتب الحنابلة، واحد يقول انا سوف اتعلم من كتب المالكية، ويذهب الى شيخ مالكي مثلا او شافعي ويتعلم على يديه في بداية الطلب، ويستمر ربما، لان ليس كل الناس يصلون بعد الطلب الى مراتب المجتهدين ولا حتى الى مراتب التمييز من طالب العلم. ان العلماء بين عالم مجتهد طالب علم مميز عامي مقلد، لا نزاع ان العامي عليه ان يسأل اهل العلم، لانه وكذا طالب العلم المبتدئ الذي لا يعرف كيف يرجح، يقرا الادله ما يعرفش يرجح بينها، ودي من اصعب الامور دلوقتي اللي يعانيها كثير من طلاب العلم، كلهم الحمد لله تبارك وتعالى ما عندهمش تعصب، لكن يقرا الادله ما يعرفش ايه الراجح، ويبقى المساله بالنسبه له ده بيقول دليل ده بيقول دليل، لانه ليس عنده ملكه الترجيح وليس عنده قواعد الاستنباط وكيف يستعمل قواعد الاصول في التطبيق على الوقائع الاحكام حكما حكما او مساله مساله. فهنا لا يستطيع الترجيح، طب يعمل ايه هذا؟ يسأل اهل العلم في زمانه. ينفع يسأل كل مرة نفس الشيخ؟ اه نعم، مش واجب عليه النهاردة يسأل الشيخ فلان وبكرة ينوع عشان مبقاش متعصب. لا يجوز ان يسأل نفس العالم. وبالتالي فبنقول لو انه هيذهب كل مرة الى المالكية يسألهم ما حكم الشرع في كذا، فهذا جائز له بشرط ان هو لو وصل له حديث صحيح لا معارض له يبقى لابد ان يقبله. ما ينفعش يقول بعد ما صح الحديث لديه وعرف انه حديث صحيح يقول بس مذهب الامام بتاعنا خلاف كده، لا هنا التعصب المذموم. ما ينفعش واحد يقول بعد ما صح عنه مثلا عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل، بعد يقول لا بس الحنفية بيقولوا مش باطل. طب انت عارف الحديث صحيح؟ انا والله الحديث اول علماء قالوا صحيح هو وثبت انه صحيح، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال باطل تقول لا، يبقى لا يجوز ذلك. يبقى ماشي يبقى خليه حنفي في كل المسائل الثانية مثلا لغاية ما يبلغوا ايه خلافها. بلغوا خلافها عن الرسول صلى الله عليه وسلم يلزموا ان يترك المذهب لايه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعصب المذهبي المذموم هو ان يصح لديه الحديث ثم يتركه موافقة للمذهب، اما ان يتعلم من كتب المذاهب فلا يضر ذلك. والحقيقة ان مسألة المذهبية بالصورة الصورة يعني التي وقعت في المتأخرين لم تكن موجودة في العهد الأول، ولكن يعني كان لها شبه منها، وهو أن أصحاب ابن مسعود تأثروا بأقوال ابن مسعود، وأصحاب ابن عباس تأثروا بأقوال ابن عباس، وأصحاب ابن عمر تأثروا بأقوال ابن عمر، ولكن لم يكونوا يمتنعون أبدا لا من التعلم من غيرهم ولا كانوا يتعصبون لمذهب عالمهم دون غيرهم دون غيره. ولذلك في الحقيقة مسألة أن يتعلم الإنسان من علماء زمانه ويستفتيهم دون التزام عالم واحد فهذا ليس بمذموم وليس بممنوع. وإن كان الأمر إذا اختلف عليه الحال العامي، إذا اختلف عليه فتوى العلماء واحد أحل واحد حرم واحد أجاز واحد منع، فعليه أن يقلد الأوثق في نفسه ولا يجوز له أن يتبع الأسهل، ولا يجوز له ان يتبع الاشد مطلقا، ولا يجوز ان يتبع ما يعني وجد عليه الناس مثلا. لا، اذا لم يكن هناك عنده قدرة على معرفة الادلة واختلف عليه المفتون اتبع اوثقهم في نفسه. والله اعلى واعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. الاسئلة المتعلقة يقول قال لي زميل ان الشيخ يوسف القرضاوي اعلم اهل الارض فعرضته بانه ابن عثيمين، وقال هذا من القول على الله بغير علم. مين يعرف اهل الارض ويعرف العلم اللي في قلوبهم حتى يقول فلان اعلم اهل الارض؟ هذا والله لا يجوز. نقول الله اعلم، هناك مليار ونصف مسلم، الله اعلم بما في قلوبهم. اذا كان ربنا عز وجل عتب على سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم في زمنه حين سئل هل احد في الارض اعلم منك قال لا، فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم عليه. يبقى انت غلطان ولا انت غلطان وهو اغلط. فلا شك يوسف القرضاوي يعني عنده يعني مخالفات شديده جدا ونبذ للادله وفتاوى منكره لا يصلح ان يكون يعني مش عايز اقول الحقوا باهل العلم المجتهدين فيه نظر، اجتهاداته مبنية على قواعد خاطئة. أما الشيخ الثمين فهو من أعلم الناس بلا شك، لكن ما فيش واحد يقول فلان أعلم أهل الأرض. الله عز وجل أعلم بما في القلوب وليس بالشهرة. والسؤال المذكور أن الشيخ يوسف أفتى به مذكور في إقدام بدائلها، أعوذ بالله من الضلال المبين. واحد يقول لك قطع السجاير من مارلبورو، طب أصلا كل السجاير كلها حرام، فالأعوذ بالله ناس بقى شوية نقول قطعوا الخمرة الفلانية واشربوا الخمرة الفلانية، أعوذ بالله. ها؟ لا، السلع دي حسب مصلحة المسلمين، مقاطعة السلع اليهودية حسب مصلحة المسلمين. ما تقولش إن لو الأمريكية مثلا أو كده هي مصلحتنا في إن إحنا نستعملها. وهم وبعدين في أصلا ما يعني أخطاء كثيرة جدا في هذا الباب، لأن أصلا كثير جدا من المسلمين يعملون أصبحت هذه مجرد علامات، والمسلمين هم اللي يعملوا فيه علامات تجارية أعطي الإنتاج فيها لواحد مسلم فيعمل فيها، نقول لا لازم تقطعوا الشركة الفلانية. هذا كلام عجيب وليس هذا من الموالاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب الروم، أليس كان غزوة تبوك؟ مش الحديث توبة كعب بن مالك قال فجاءنا بطيء من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة، أليس كذلك؟ إذا كان الحرب قائمة والرسول لسه راجع من غزوتهم وهم جايين يبيعوا الأكل إيه في المدينة حسب المصلحة. هل نستطيع أن من ترك السنة كليتا سواء عمدا أو نسيانا فهو كافر؟ نقول الذي يترك السنة بالكلية لن يصلي صلاة الخمس، لأنه من أين ثبت أننا الصبح ركعتان والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثة والعشاء أربعا؟ من أين ثبت في السنة؟ فلو قال أنا لن ألتزم السنة خالص نهائيا يبقى يلزم أنه ما يلتزمش بالصلاة الخمس فيكون إيه كافرا. هل الكفر يزيد وينقص؟ نعم، وليس قياسا عن الإيمان، لأن الله قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا. إذا الكفر إيه؟ متفاوت، بس مش معنى ذلك أنه هو إذا كان صغير، يعني إذا كان مثلا كفر أبسط من غيره مثلا يعني مش متغلظ يعني مش صح وكاف مخلد في النار، لا كلهم مخلدون في النار طالما كفر ناقل عن الملة. الكفار على دركات في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، طبعا عذاب أشد وعذاب أقل. وفي الدنيا في طبعا تغليظ الكفر بالردة أشد من الكفر الذي لم يتغلظ. هل يجوز التردي على التابعين؟ نعم يصح ذلك، ولكن الأفضل أن يخص ذلك بالصحابة رضي الله عنهم في آية لهم فيها ما يشاءون. هل تدل على أن الإرادة الشرعية في الجنة غير موجودة؟ لا، هذا كلام فاسد جدا ولا دليل عليه، وأنا مش فاهم يعني هذا الأمر ليس له تعلق بالآية دي. مشيئة العباد لهم فيها ما يشاءون، فين إن مشيئة ربنا عز وجل ليست موجودة الشرعية؟ الله عز وجل يحب المؤمنين ويحب منهم تسبيحه وتحميده كما أنهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. هل تمت السنة كاملة أم هناك جزء مفقود لم يصلنا؟ الوحي محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لكن ممكن يكون ما وصلش أحد الناس شيئا، ممكن ما وصلناش إحنا، لأن ما فيش حد إلا ويعزب عنه شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم كان يقع ذلك. فلذلك لكن هي السنة موجودة لا لمن يعني يسر الله له أن يصل أن يصل إليها وقع ذلك. لماذا لم نقل الإيمان قول وعمل ونية، مع أن العمل والإيمان مترتب على النية؟ ما احنا قلنا قول وعمل ونية، أو احنا قلنا قول وعمل، وقلنا من ضمن العمل عمل القلب اللي هي ايه النية. فاحنا مفيش مشكلة في الأقوال إذا كانت متضمنة لبعضها البعض. علماء الحديث المتقدمون قد يضعفون حديثا، علماء محدثون يصححونه. نتبع مين؟ نتبع الأوثق في أنفسنا. يعني لو جي واحد الإمام مسلم صح حديثه واحد ضعفه متأخرين، أنا عندي أنا أتبع كلام الإمام مسلم. إذا لم يكن عند الإنسان قدرة على معرفة الترجيح في علم الحديث، عنده قدرة على الترجيح في الحديث يبقى بناء على اجتهاده فيه. ما معنى من يقول إن من السنة ترك السنة؟ ومتى وأين يكون هذه مقولة صحيحة؟ لا يصح أن تقال على إطلاقها، بل إطلاقها منكر. إنما يقصد من العلماء أن السنة التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، النافلة التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تركتها أحيانا ولا تعملها معاملة الواجب هذا من السنة وليس من المصلحة. ولد أبوه يمنعه من سنة قبض اليدين ويحتج عليه أبوه مذهب مالك، والولد لا يشك في أن الإسبال في الصلاة ليس من السنة، ماذا يفعل؟ يضع يده على يديه على صدره، يضع يديه على صدره. الورقة بتاعت المقاطعة فعلا ليست لا ينبغي توزيعها، خصوصا ان في شركات كثيرة كما ذكرنا وسط الحاجات الموجودة ملك المسلمين، وليست هذه يعني لا تكون الا اذا اتفقت كلمة علماء المسلمين عليها، وليس اتجاه اسلامي معين طلع في ذهنهم المقاطعة. يبقى المقاطعة واجبة، زي ما الشيخ سيد حمد قال مقاطعة الشرك والذنوب والبدع هو الواجب.